دار فيها الأفراح وفيها الأتراح، والمؤمن الحق يستقبل كل ما يواجهه في هذه الحياة الدنيا، يستقبل كل ما يواجهه بالصبر والمصابرة واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه على يقين بأن مشيئة الله نافلة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن العبد يريد والله تعالى يريد، ولا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله تعالى، فمن رضي أرضاه الله، ومن سخط فلا يتعب إلا نفسه. من رضي أرضاه الله ومن سخط فلن يتعب إلا نفسه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. روى الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. قال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف أنه رسول الله، لم تكن تعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إليه بعدما ذهب، فلم تجد عنده بوابين، فقالت له: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصدر عند الصدمة الأولى. هنيئا أيها الأحبة لمن ملك مشاعره عند نزول المصائب والرزايا وضبطها بضوابط الشريعة، هنيئا لمن ملك مشاعره عند نزول المصائب والرزايا وضبطها بضوابط الشريعة، فمن ضبط نفسه استحق مرتبة الرسوخ في الدين، ونال السعادة والراحة في الدنيا والآخرة. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، أي إلا أصحاب الصلة، أصحاب الوصل مع الله، أصحاب القرب من الله، فإنهم ثابتون على مبادئهم، مرتبطون بحبل الله المتين، لا ينفكون عنه مهما دارت بهم الدوائر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الشاكرين عند الرخاء، والصابرين عند البلاء، والراضين بمر القضاء يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين، وعن آل بيت النبي الطاهر الطاهرين، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين رضاً لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. اللهم رضنا بقضائك وقدرك. اللهم قنعنا بما رزقتنا. اللهم ارزقنا الشكر على نعمائك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم يا أرحم الراحمين ألهمنا رشدنا في جميع أمورنا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وصلح سريرته مع اللطف والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم نسألك فرجا قريبا عاجلا لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، لطفا يليق بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة في سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.